بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، حملت اللجنة المجرية للذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ يوم 30 من حزيران الماضي في صحيفة سوبوتشاغو وموقع الإنترنت المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للزعيم العظيم كيم إل سونغ تعزيز الحزب ورفع دوره القيادي ضمان رئيسي لانتصار الثورة، والمؤلفة الكلاسيكية الخالدة للمارشال المحترم كيم جونغ أون الرئيس العظيم كيم إل سونغ زعيم خالد لحزبنا وشعبنا.